وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به وأدخلناهم

يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب وعدا علينا إنا كنا فاعلين إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب Oh. كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في

القدر وتواصوا بالمرحمة أولى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشفاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الكتاب والمشركين